بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كانت الأصل أن الدرس حول كتاب جذب الشبهات، ولعلنا نبدا مع الاخوه المقدمه التوحيد عموما الى ان ياتي الشيخ حمد ان شاء الله ويمضي معكم في دراسه الكتاب. التوحيد لمن أراد دراسته مقدمات ينبغي أن يعتني بها، لعلي أشير إلى شيء من ذلك بحسب ما يتيسر ويسمح به وقت هذا اللقاء. ومن ذلك أيها الإخوة أن يعلم طالب العلم، طالب العلم درس هذا العلم، علم التوحيد، علم العقيدة، علم الإيمان، ويقولون شرف العلم من شرف معلوم. التوحيد البحث فيه كله متعلق بالإيمان بوحدانية الله جل وعلا، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وما من شك أن هذا العلم أشرف العلوم، لأن البحث فيه في أعظم معلوم. سعادة العبد مرتبطة بهذا التوحيد، وكلما كان أعظم تحقيقا له أعظم حظه من السعادة بحسب ذلك، ومن فضل الله على محقق التوحيد أنهم يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب. وفضائل التوحيد على أهله لا حصر له ولا عد، ومن هذه الفضائل أن التوحيد هو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله، إن كل عمل من الأعمال قل أو كثر لا يكون متقبلا إلا إذا قام على التوحيد. لهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا أساس لا بد منه، وأصل لا بد من وجوده حتى يكون العمل الصالح متقبلا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي وحد الله، يخلص العبادة لله تبارك وتعالى. الآية الأخرى قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. السعي لا يكون مشكورا مقبولا متابا عليه صاحبه إلا إذا أقيم على التوحيد. فإذا فقد التوحيد يكون العمل هباء. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والآيات بهذا المعنى كثيرة. فالأعمال لا تكون صحيحة ولا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أقيمت على التوحيد وأسست على الإخلاص للرب المعبود والخالق الجليل سبحانه وتعالى. ومن فضائل التوحيد أنه زبدة دعوة المسلمين خلاصة رسالة، فكل رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى أمة من الأمم يدعوهم أول ما يدعوهم إلى توحيد الشأن وإخلاص الدين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واستنبطوا الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا فجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالتوحيد هو زبدة دعوة، ولهذا فإن كل رسول يبعثه الله تبارك وتعالى فإن أول ما يخاطب به قومه وأول شيء يسمعه قومه من دعوتهم إلى توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه أول كلمة تقرع سمع الأقوام من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم قامت دعوتهم على هذا التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. جميع الأنبياء قامت دعوتهم على هذا الأصل المجيد والأساس العظيم. ولهذا ثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، جيلنا واحد وأمهاتنا شتى. وهذا فيه دلالة واضحة على اتفاق دعوة الأنبياء وأن الكل يدعو إلى شيء واحد، أصل واحد، أساس واحد، وهو توحيد الله. وهذا معنى قول نحن الأنبياء أبناء عباد، ديننا واحد. المقصود بالدين هنا أي العقيدة والتوحيد، كلنا ندعو إلى التوحيد، إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. وأمهاتنا شتى، هذا فيه إشارة إلى ثلاث شرائع بين نبي وآخر، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، لكن العقيدة واحدة. ولهذا قال العلماء: العقيدة لا يدخلها الناس، كما يدخل الأحكام. الأحكام قد يلزم حكم ويأتي حكم آخر مكان. أما العقيدة فهي واحدة من زمن آدم إلى أن يرث الله العرض ومن عليها، هي عقيدة واحدة لا يدخلها نفس ولا يدخلها تغيير. إخلاص لله وتوحيد وإيمان بالله وإيمان بما أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان به، هذا أمر مثبت وثابت ولا يمكن أن يتغير. وجميع الأنبياء دعاة إليه من أولهم إلى آخره. ومعنى الحديث المتقدم نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد. أيضا أمور الإيمان الأخرى، لأن الإيمان يشمل التوحيد ويشمل أصول الإيمان الأخرى، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر. هذه الأصول أيضا متفق عليها بين الأنبياء كلهم، وكل رسول بعثه الله أقام دعوته على الإيمان بهذه الأصول. إيمان بالله، وهو يتناول أركان الإيمان بالله الثلاثة، والإيمان بالله في ربوبيته، الإيمان بالله في ألوهيته، الإيمان بالله في أسمائه وصفاته، وأيضا الإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول ستة متفق عليها بين جميع الأنبياء، ولا خلاف بين نبي وآخر في شيء من ذلك. ومن يتأمل آيات القرآن الكريم يجد فيها هذا واضح في دعوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد ألف الشوكاني رحمه الله رسالة أسماها إرشاد الشيطان إلى اتفاق الشرائع للتوحيد والمعاد والنبوة، وذكر فيها من الدلائل والبراهين على ذلك شيء كثير. قد أشرت فيما سبق إلى شيء من الأدلة الدالة على ذلك. هذا مما يبين لنا مقام التوحيد، ومما يبين فضل التوحيد أنه أول ما يدعى إليه وأول ما يبدأ به، لأنه هو الأساس، فكيف يبدأ بغيره؟ ولهذا لما بعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن أمره أن يبدأ بالتوحيد. قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي بعض الروايات الصحيح أن يوحد الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله. التوحيد هو أول ما يدعى إليه وأول ما يبدأ به، وذلك لأنه الأساس الذي عليه تبنى أمور الإيمان، وعليه تقام الشريعة وجوانب الدين. فمر معنا أن أي عمل لا يكون قائما على التوحيد لا يقبله الله. قدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منهم. ففضائل التوحيد لا حصر لها ولا عجز، وفضائل تحقيق التوحيد أعظم من ذلك. تحقيق التوحيد هو أن يتمم العبد التوحيد، لأن تحقيق التثبيت والتكميل والمراد بتحقيق التوحيد أن يكون توحيد العبد صادقا نقيا. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عقاب دخولا أوليا. الله عز وجل لنا ولكم من فضل. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه أرواح، والنبي معه الرجل، النبي معه الرجلان، النبي ليس معه أحد، ثم وقع عليه سواد عظيم. فقلت: هذه أمتي؟ فقال: هذا موسى ومن معه. ثم رأيت سوادا عظيما سبدا، فقلت: هذه أمتي؟ قال: نعم، هذه أمتك، وفيها 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب. 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ازداد ربه، يعني طلب منه الزيادة، وهذا من حرصه ونصحه لأمه، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفكم. استزاد عليه الصلاة والسلام لأمته. فجاء في الحديث أن الله عز وجل زاده مع كل 70,000، مع كل 70,000، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء كلهم يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ومضى، خاف الصحابة فيه، أخذوا يتساءلون: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب؟ من؟ فبعض الصحابة قالوا: إن هؤلاء هم الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا: هم الذين ولدوا في الإسلام، وقالوا أقوال أخرى. لكنك عندما تتأمل أقوالهم تجد أنها كلها منصبة على طاعة الله وابتدار أمره والقيام بعبادته والمحافظة على أوامره والثبات على دينه. فخاضوا فيه، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. هذه الصفات، وهذه الصفات تدل على كمال توحيد هؤلاء وكمال إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. ورجع الأمر إلى تكميل التوحيد وتكميله. لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقوله على ربهم يتوكلون هو الوقت الجاد لما سبق. فمن تمام توكلهم بالله وثقتهم به واعتمادهم عليه جانبوا ذلك كله، معتمدين على الله سبحانه وتعالى. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منه. قال: أنت منه. وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل بأنه منهم، أي ممن يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب، وما أعظمها من بشارة وما أجلها من بشارة، أن يبشر وهو حي يرزق يمشي على وجه الأرض لأنه يوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. يمشي على الأرض وهو يحمل هذه البشارة الكريمة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه. قال أنت منهم، هذه بالبشارة وأسرع بها البشارة. فقام رجل آخر قال يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم، لأن كل من مد المجلس يرجو ذلك لنفسه. قال يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم، فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها ركاج، سبقك بها ركاج. شاهد من الحديث فضل تحقيق التوحيد، فضل تحقيق التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. ومن أدلة تحقيق التوحيد وصفات محقق التوحيد قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه صفات لإمام محقق التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام. فتحقيق التوحيد ثمرته أو من ثماره العظيمة على أهله دخول الجنة بدون حساب ولا عقاب. وهذا يدلنا على أهمية دراسة التوحيد والعناية به، وأن يعطيه طالب العلم من وقته، ولا تكون دراسة طالب العلم للتوحيد أو لعلم التوحيد لمجرد المعرفة ومزيد الاطلاع. هذا مما لا يليق بالمسلم ولا يليق بطالب العلم. لا يدرس التوحيد لمجرد مزيد الاطلاع وتنوع المعارف والتكثر بالمعلومات، لا، ليس هذا المقصود. وإنما يدرس طالب العلم التوحيد ليكمل توحيده وليزيد إيمانه ولتقوى صلته بالله تبارك وتعالى ولتزكو أعماله، لأن الأعمال تزكو بزكاء التوحيد وصفائه ونقائه وسلامته. وكلما صلح قلب الإنسان بالتوحيد للرب المعبود وإخلاص الدين له وعمر القلب بالإيمان زكت الجوارح تبعا لذلك، لأن الجوارح فرع عما يقوم في القلب. وهذا أمر بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فدراسة التوحيد لأجل هذا، أن يصلح الإنسان قلبه ويصلح أعماله وأن تبنى أعمال الإنسان على توحيد الخالق وإيمان قاصر وعقيدة قاطية مبنية على أساس عظيم وسبيل قويم من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وتتأكد دراسة التوحيد والعناية به في زماننا هذا بغلبة الجهل وكثرة الشبهات ووجود الصوارف المتنوعة والصوارف الكثيرة عن العقيدة الصافية والتوحيد النقي. ما أكثر الشبهات التي تزخ الناس زخا وتنشر بينهم وتلقى عليهم فتشكك الناس في الديانة وتوجد عندهم اضطرابا في هذا الأمر العظيم والأساس الذي لا ينبغي أن يكون فيه أخذ ولا عطاء ولا مساومة ولا تعريض لمخاطرة. والمؤمن أعظم ما يعتني به في حياته التوحيد، لأن أثمن شيء عنده في حياته التوحيد، أثمن شيء في حياة الأب التوحيد. التوحيد أثمن ما عند الإنسان، أثمن من المال، أثمن من الطعام، أثمن من الشراب، وأثمن من السكن، وأثمن من كل أمر. أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبده المسلم نعمة التوحيد، ويعظم من نعمة المال ومن نعمة الطعام ومن نعمة الشراب ومن كل نعمة. ولهذا لو تأملنا سورة النحل التي تعرف عند أهل العلم بسورة النعم، كثرة ما أسعد الله تبارك وتعالى بها من نعم على عباده. هذه السورة أول ما بدأها الله تبارك وتعالى، بدأها بنعمة التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا في هذه السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فبدأ جل وعلا أول ما بدأ بنعمة التوحيد، وعدد بعدها نعما كثيرة، ذكر بعد هذه النعمة نعمة الخير والبغار، ذكر نعمة الكل، وذكر نعمة إنزال المطر، وذكر نعمة المساكن والملابس، وذكر نعم كثيرة جدا. ولهذا سميت هذه السورة بسورة النعم لكثرة ما عدد الله تبارك وتعالى فيها من نعمه على عباده. فإذا قرأت هذه السورة سورة النعم، أول نعمة يصادفك في هذه السورة نعمة التوحيد. نزل، انظر النعمة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه أعظم نعمة، وكبرت فيها النعم. ولهذا قال بعض السلف: ما أنعم الله على عبده نعمة أو على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم أنه لا إله إلا الله. ما هناك نعمة أعظم من هذه. وما قيمة ما عند الإنسان من متع في هذه الحياة وهو يعيش في هذه الحياة ولا يعرف لماذا خلق ولا لماذا وجد ولا يعرف ربه ولا معبوده، يمشي يتمتع في هذه الحياة كما هو الشأن في بهيمة الأنعام. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ما قيمة الحياة إذا كانت بدون توحيد؟ ما قيمة الحياة إذا كانت بدون لا إله إلا الله، بدون إخلاص الدين لله تبارك وتعالى؟ حتى لو أوتي الإنسان من الدنيا مثل ما أوتي قارون ثم مات، لو أوتي الإنسان من الدنيا مثل ما أوتي قارون، ولو أوتي من الرئاسات ما أوتي ثم مات، كل ما يعطى من الدنيا يفارقه عن قريب أو بعيد، متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المصير إذا كان لا توحيد عنده. فما قيمة هذا المتاع الزائد؟ ولهذا النعمة التي لا يعادلها نعمة والمنة التي لا يوازيها منة المنة بالتوحيد والهداية إلى التوحيد إلى الإخلاص، الهداية إلى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. ولعلكم تبهتم إلى حديث معاذ بروايتين، في رواية قال: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. فالتوحيد هو تحقيق كلمة لا إله إلا الله، أن هي كلمة التوحيد. والقرآن كله التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله: القرآن كله التوحيد، لأنه إما أمر بالتوحيد وبيان لفضله، أو نهي عن ضد التوحيد وهو الشرك وبيان لخطره وضرره على أهله، أو بيان لأعمال أهل التوحيد ووصافهم، أو بيان لأعمال من خالف التوحيد وقبائحهم ومخازيهم، أو بيان ما أعده الله تبارك وتعالى من ثواب عظيم لأهل التوحيد وما أعده من عقاب أليم للمخالفين التوحيد. فالقرآن من أوله إلى آخره كله توحيد، كل سورة فيه وكل آية فيه كلها في توحيد التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. وعليه فإن الواجب على المسلم أن يستشعر نعمة الله عليه بالهداية للتوحيد، ويمن من الله وهداية منه جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فهذا يدلنا على أن الهداية إلى التوحيد منة الله على أهله. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. فهو فضل الله ونعمته. قال تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهو فضل الله جل وعلا. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن من الله عليه بالتوحيد فليعرف نعمة الله وليرها لهذه النعمة حقها وليعرف لها قدرها وليحمد المنعم جل وعلا عليه. الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا استشعر المسلم قيمة التوحيد ومكانته فإن عنايته به تعظم واهتمامه به يزيد ودراسته له تزيد ومحافظته عليه تزيد. وهذا كله فرعا عن إشعار قيمة هذا الأمر وهو مكانه، ولا سيما كما أشرت سابقا ما وجد وتزايد في زماننا من شبهات وفتن وصوارف. قد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالمسلم يرعى التوحيد حق رعاية ويحافظ عليه تمام المحافظة ويعتني به تمام العناية ويبتعد عن كل أمر يخل بالتوحيد أو ينقص شأنه أو يقلل قدره ومكانه. والتوحيد هو ثوب النقي، التوحيد ثوب نقي لا يقبل أن يدنسه شيء. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. الآن أنت إذا كان عندك ثوب أبيض جديد لثوبك اشتريته وفرح به غاية الفرح وحصلت عليه بكلفة ومشقة وحزت ثوبا جديد ومشيت بهذا الثوب الجديد في الطريق وفي الطريق وحل وطين ورزاق كيف عنايتك بهذا وكيف اهتمامك به وكيف رعايتك له؟ عنايتك بالتوحيد ينبغي أن تكون أعظم من هذا، اهتمامك بالتوحيد ينبغي أن تكون أعظم من هذا، وأن تحرص ألا يخدش توحيدك أي شيء. قد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لاحظ التوحيد ما يقبل أي مدين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا يبين لك أن التوحيد لا بد من المحافظة على صفائه ونقائه وسلامته. ومن المصائب أن مخالف التوحيد والمنحرفين عنه يثيرون شبهات ليشوشوا على أهل التوحيد. سيكون لكم مدارسة في كتاب قيم في هذا الباب وهو كشف الشبهات، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الكتاب يكون مذاكرته مرحلة بعد دراسة الأصول الثلاثة ودراسة كتاب التوحيد حتى يكون تأصيل وتقرير ومن ثم رد لبعض الشبهات التي يثيرها دعاة الباطل وأهل الضلال. الكلام في هذا الموضوع طويل، ولعل هذه المقدمة فيها كفاية إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم توحيدا خالصا وإيمانا صادقا، وأن يصلح لي ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.